علة ثانية، وإني خفت الموالية من ورائي، ده دي علة العلة، ده دي هي الأصل. وإني خفت الموالية من ورائي، احنا كنا زمان قلنا ان كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء تيجي خلف، هناك لما ربنا بيقول للجماعة كلما جاءكم كتاب نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب، وراء ايه يعني؟ حطوه مش قدام عينيهم، حطوه ايه؟ خلف. طيب، وقد تأتي كلمة وراء بمعنى ايه بعد؟ فبشرناها بإسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى من ايه؟ وقتأتي كلمة وراء بمعنى غير، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذا. الله. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك، من ورائه جهنم، لأنك أنت مقبل مقبل مقبل مقبل عليها كده، هي قدامك. وكان إيه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصب، مش من وراءهم بيتطور، لكن مستنيهم هناك. يبقى إذن كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة بمعنى إيه؟ خلف، ومرة بمعنى غير، ومرة بمعنى إيه؟ بمعنى أمام. وإني خفت الموالية من ورائي، أي معنى من المعاني يصلح هنا لسياق النص؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من بعدي. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والأقرباء. الأقرباء دول لازم تجيب الأقرباء للرجل المعاصر، إخواته، وقد يكون مر عمامه، لكن إعمامه تبقى قليل لأن دول في عمر أبوه، يبقى اللي قريب منه إيه؟ أبناء عمومته. هم دول اللي يجي بعده، الجيل الثاني يعني، أبناء مين؟ أبناء عمومته. هم دول الجماعة الأشرار اللي ما أمنهمش على الإيه؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من ورائي. طيب، هو جاب الامر الخاص به، ونحن نعلم ان التكاثر في الجنس البشري ينشا من رجل وامراه، فقال يا رب المساله مني ومن امراتي، انا بلغت من الجمل ايه، انا وهن العظم مني واشتعل الراس ايه شيبا، وكمان امراتي اللي هي القسم الاخر ايه عاقر، العاقر والتي لا تلد، سواء لا تلد من اول الامر كده او صارت عاقرا بسبب بلوغها سن الياس مثلا، وكانت امرأة، يبقى المسألة جاء من ايه؟ من الناحيتين الاثنين، وكانت امرأتي عاقرة. هناك بقى القرآن لما عرض الايه؟ قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، دي الحالة بتاعته. امرأة يقول ايه؟ بلغت من الكبر ايه؟ وفي آية تانية يقول بلغني ايه؟ الكبر. الله، مرة يسجد البلوغ لنفسه، ومرة يسجد البلوغ لمين؟ للكبر. ليه ايه؟ ولذلك بعض الذين يتورقون على القرآن يقول لك يا أخوة هي إيه الحكاية، مرة يقول دي ومرة يقول دي ومرة، قل له أصلا أنت ما أنتش فاهم، لأن ما عندكش الملكة اللي تستقبل بها الكلام العربي، إنما اللي عنده ملكة يستقبل بقوله بلغني الكبر وبلغت من الكبر عتيه، فرق بين الاثنين. إزاي؟ هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب مني، بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفي شبابي لحد ما تكسر عني، يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ ادي واحد. يبقى ايه؟ بل ومره تانيه غير كده، انت عادي وكل حاجه، بس الكبر نفسه خد دوره وجاي. طب سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب لا أسأل، لا ذلك يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته، اللي يسرف على نفسه في الشباب يقول له بس حط بقى، يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف برجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني، يبقى هو اللي جه. فللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جاله، واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا منين؟ هو سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه بقى؟ فاحد يقول ده ارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورى. القرقره يعني عمله زي الكركوبه كده، الورى حل بياكل بايه؟ بحكم، وبياكل بالحلال، وبياكل ما اعرف ايه. يبقى ده رجل قرقره الايه الورى، يبقى في بلغني ايه الكبر وبلغت من الايه ابن كبر. يبقى سيدنا زكريا منين هو؟ من اي نوع من هذا؟ اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم. هم جاروا على شبابهم بس في الايه؟ في الايه؟ في الطاعه. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا. شوف كلمه ما قالش وامراتي عاقر، يعني الان ده كانت تدل على ان الايه كونها عاقر ده مصاعب، لا ما خلفتش قبل كده ابدا. فهب لي من لدنك وليا، هب لي. ما قالش اعطني ليه، قال لك لان العطاء قد يكون عن مقابل، انما الهبه بلا مقابل. انا ما عنديش يعني الحكايه دي مش عندي، فانا عايز الهبه منك. يبقى اذا الاسباب معطله عندي، انا كبير وامراتي ايه عاقر، يبقى ان كنت هتديني هتبقى ايه؟ يبقى ايه هبه. ولذلك هناك ايه كنا تعرضنا لها، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني منطق الاشياء ما كانش يديني، المقدمات والاسباب ما تدينيش، انما هي من مين؟ منحه منه كده. يبقى العطاء، يبقى الهبه عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل، وما فيش اسباب في ايدك، تبقى اسمها ايه؟ ولذلك شوف الحمد لله الذي وهب لي، وشوف كلمه على الكبر، شوف التعبير القراني وهب لي على ايه. ولذلك لما يجي يفسره يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر، مع ان كبير. طب وايه كلمه على ومع؟ طب مع حرفين اثنين، تبقى اخسر في اللفظ، وعلى ثلاث حروف. ربنا بيعدل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل؟ اما قال لك لا، شوف المعنى. لما يقول مع الكبر، المعيه ما تقضيش الاستعلاء، فكان الكبر يا ربي يقتضي ان لا يوجد لي ولد، ولكن طلاقه قدرتك فوق الكبر وعليه. وهب لي على الكبر، يعني ايه؟ كان في استعلاء من قدره الله على مين؟ على الايه؟ على الكبر. وان ربك هناك وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. كان الظلم كان يقتضي ايه؟ ان يعاقبوا، ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك، عندك انت مش بالاسباب، فهب لي من لدنك وليا يليني في ايه؟ في حبل امانه تبليغ منهجك الى الخلق، علشان حركه حياتهم تسلم.